بالإيد لو بالإيد أودع عالم الأحزان. أحبك حب أجمل حب وخلي قلبي لك عنوان. لو بالإيد لو بالإيد أودع عالم الأحزان. أحبك حب أجمل حب وخلي قلبي لك عنوان. لكن لو بالإيد لو بالإيد مفارق حبك